فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال يحيى: أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: دنيت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال: هل أنت إلا إصبع دنيت. والأولى أن تكون بكسر التاء حتى لا ينكسر البيت. هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه. نعم. إذا تأذى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم وصبر نفسه بهذا. وعلى الإنسان أن يصبر على ما يصيبه من البلاء في ذات الله تعالى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذن هذه سورة عظيمة نزلت في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان يقول: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءته امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال: فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ومعنى ما ودعك أي ما قطعك منذ أرسلك، وما قلى أي ما أبغضك. وسمي الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركة. نعم. إذن ربنا ما ودع نبيه وما تركه أبدا وما أبغضه. ولذلك هذه السورة عظيمة. والبشر حينما يعدك بشيء قد يفي وقد لا يفي. فاقرأ القرآن واستذكر منن الله عليك والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة ها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الملائي قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين. طبعا من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها ضروبا من الصبر حتى يجعل الإنسان حياته على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صبره وتحمله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال: ابن رافع حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا. عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله ابن أبي، وفي المجلس عبد الله ابن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله ابن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا. نعم. وارجع إلى رحلك. طبعا أنا بعض الأحاديث لا أفصل فيها لأنها قد مرت معنا في شرح صحيح البخاري الذي قد ختمناه قبل أقل من شهرين. وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصف عليه. فقال عبد الله ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتوافروا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله ابن أبي. قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه. والبحيرة تطلق على القرية، ولكن هنا أراد المدينة، أن يتوجوه فيعصبوه، معناه اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم. وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوه، فيعصبوه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، معنى حسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بسبب نفاقه، عافانا الله وإياكم من كل ذنب. فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، شأنه العفو. حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله، وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبد الله، يعني قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق، وهو الذي تولى كبره في قصة الإفك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله ابن أبي. قال: فانطلق إليه وركب حمارا، وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه. قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال، فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. باب قتل أبي جهل. حدثني علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن علي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، أي سكن، بمعنى مات، لأن الإنسان إذا لم يسر الدم فيه يبرد جسمه. قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه؟ قال وقال أبو مجلس قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. طبعا هذا من كبريائه، الأكار هو الفلاح الذي يزرع، وهذا من كبريائه قد استخف به. والزراع مكرم في أمة الإسلام لأن الزراع أجره عظيم، فلا يأكل طير ولا إنسان ولا حيوان إلا أجر، فأجر الزراع أجر عظيم جدا. والفلاحون يعني هم أقرب إلى الفطرة وأقرب إلى الإيمان لما يرونه من آيات الله تعالى في الماء والحرث والزراعة والرحمة بالحيوان. ولكن أبا جهل صاحب كبر، فما كان فلاحا متكبرا فهكذا قال. نعم. حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس قال قال نبي الله من يعلم لي ما فعل أبو جهل؟ بمثل حديث ابن علي وقول أبي مجلس كما ذكره إسماعيل. باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، نسأل الله العافية والسلامة وأن يكفينا شر كل طاغوت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلم يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل. قال قل، يعني أراد أن يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه فقال له وذكر ما بينهم وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، أي قد أتعبنا لكثرة ما أخذ منا من الزكوات وغيرها، فهذا من التعريض الجائز بل هو المستحب، لأن معناها في البعض أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب، وذاك المكلف يقال له مكلف لأن فيها كلفة على العبد. نعم. ولكنه تعب في مرضاة الله فهو محبوب لنا. والذي فهم منه المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب. نعم. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه، أي ستصابون بالملل والضجر. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يطير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب أن أرهنك نساءنا. قال له ترهنوني أولادكم. قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن أرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لأسمع صوتا كأنه صوت دم، يعني هذا الأمر خطير جدا. واستنكرت، يعني أسمع صوت كصوت سافك الدم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. شوف هذا كلمة يهودي، لكنها كلمة ينبغي على الإنسان أن يكون كريما مع أهله، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع عباد الله المؤمنين، وأنه يساعدهم بما يستطيع إليه. بعضهم لما تقول له بشيء يقول أنا لا أبدأ شيئا قد بدأه غيري. لا يا أخي، إذا كان عملك لله فاعمل لله تعالى. إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. فهذا الحديث ينبغي على الإنسان أن يأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وأن ينتفع من الأخلاق، من الأخلاق الحسنة حتى لغير المسلم. الخلق الحسن يأتي به الإنسان ويؤدي حق الله تعالى. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم، فشم. فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم. قال فقتلوه. باب غزوة خيبر. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر. إذن فيه استحباب التكبير في مثل هذه الأمور. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إذن هذا فيه استحباب التكبير عند لقاء العدو، تفاؤل بما يفتح الله تعالى على أيدي المؤمنين. قالها ثلاثا. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس. طبعا الخميس هو الجيش، وسمي الخميس خميسا لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. قال وأصبناها عنوة، أي بالقتال وليست صلحا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيناه حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا، طبعا المقصود بذلك يعني الفؤوس معروفة، والمكاتل جمع مكتل وهو القفة، يقال مكتلا وقفة ويقال زنبيل، نعم، فكلها. أما المرور فهي المساحي، هذا هو الصواب. بعضهم فسرها المرور بالحبال، نعم، والصواب أنها المساحي. وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر. إنها طبعا تفاعل بالنصر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمهم الله عز وجل بأن نصر الله تعالى المؤمنين. فالنصر ينسب إلى الله تعالى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: إنا إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك يعني أراجيزك؟ والهنا يقع على كل شيء. وهذا الحديث فيه جواز إنشاد الأراجيز وغيرها من الشعر وسماعها ما لم يكن كلاما مذموما. والقاعدة أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا. إذن هذا هو فيه الدعاء والتوسل إلى الله تعالى. وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. يعني مجرد أن ينادون استجيبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. طبعا الدعاء للحي والميت حسن، ليس فيه إشكال، والنصوص في هذا كثيرة. قال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. يعني معناه وجبت، أي ثبتت له الشهادة وستقع قريبا. وكان هذا معلوما عندهم أن من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في هذا الموطن استشهد. فقالوا: هلا أمتعتنا به، أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له بهذا الوقت لوقت آخر لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدة. قال: فأتينا خيبر فحاصرناها حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال: إن الله تعالى فتحها عليهم. فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء يوقدون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. وهذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية. فقال رجل: أو يهريقونها ويغسلونها؟ يعني بالإمكان أنها تراق ثم تغسل لأجل أن ينتفع منها. قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي، قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي. زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال: كذب من قاله، أي أخطأ في هذا. إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد. إذن هو